السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي في كتاب الطلاق في الباب 15، باب ما جاء في طلاق المريض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في طلاق المريض. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته رضي الله عنها البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن تنقضي عدتها، بعد أن انقضت كما في الرواية الأخرى وهو الصحيح، بعد أن انقضت عدتها، وفي بعض الروايات بعد انقضاء عدتها. هذا الباب أيها الإخوة في طلاق المريض، والمراد بالمريض هنا المريض مرض اتصل به الموت، وليس أي مرض، وإنما المرض الذي اتصل به الموت، وكذلك المرض المخوف والخطير. وهذا من حكمة الشريعة وكمالها، أن هذا المريض مرضا مخوفا علقت عليه أحكام، فمن ذلك أنه يمنع من التصرف في ماله كله وهو حي، لكن لأن القاعدة تقول: ما قارب الشيء أخذ حكمه، وهذا قارب الموت فيأخذ بعض أحكام الموت، فمن ذلك أنه يمنع من التصرف في ماله إلا في الثلث، والثلث متاح له في الوصايا بعد الموت، فيعطى حكم ما بعد الموت، فيقال: أنت الآن ليس لك من مالك إلا ثلث، والباقي ليس لك التصرف فيه وهو حي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة أن تنفق أنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وترجو الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت هنا قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، ليس لك الآن، هو للورثة. ومن أحكام أيضا ما يشابه هذا أن القاتل يمنع من الميراث، لأنه قد يطمع في الميراث فيقتل مورثه، فسد للذريعة قيل: من قتل مورثه، سواء كان قاصد أو غير قاصد الحكم واحد، من قتل مورثه لا يرث منه، إغلاقا للباب كله. وهذا الآن يفعلونه مثلا الكفار في عقود التأمين وغيرها، إذا كان مؤمن على حياته يقتلونه حتى يأخذون مبلغ التأمين. ومن ذلك هذا الحكم هناك في الإعطاء، وهنا في المنع. هذا الحكم أيضا قد يطلق في مرض موته ليمنع المرأة من حقها، وهذا يحصل، الشيطان موجود، فقد إذا خاف الموت ولا كان مرض مخوف طلق المرأة حتى لا ترثه، خاصة أن هذا موجود في الناس، النساء يحاولون منعهم من المواريث والإجحاف بحقهن والظلم ونحو ذلك. فجاء هذا الحكم أن من طلق في مرضه، المرض الذي اتصل به موته، فإن طلاق هذا لا يمنع المرأة من الميراث. حتى اللي يريد، إن كان هذا مرادك ترى هذا عكس مرادك، لا يمنعها من الميراث البتة، وهذا رحمة من الله وحكمة. وبهذا يغلق الباب على من أراد الافتيات على الله عز وجل في قسمة المواريث، وأراد أن يحسد الناس ما أتاهم الله من فضل. وقد يوجد من يطلق كعبد الرحمن بن عوف، طلقه ولا يريد أن يمنعه من الميراث، لكن حصل هكذا، الحكم واحد قصد أو ما قصد. والعمدة في هذا الباب هو حديث عبد الرحمن بن عوف هذا، قال عن ابن شهاب الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. هذه إشارة إلى أنه وإن كان ليس ابن لعبد الرحمن، لكنه من أعلم الناس بهذه القصة. وأيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الإمام المشهور. وأبو سلمة هذا المطلقة هي أمه، ومع ذلك قال ابن طلحة أعلم بالقصة، لأن المطلقة هي ابنة الأصبغ الكلبية من قبيلة كلب من شمال الجزيرة، وقد صاهرهم الصحابة، أول من صاهرهم عبد الرحمن بن عوف، ثم فتح الباب لقريش وصاهروهم بكثرة الخلفاء فيما بعد، وعثمان نائلة التي مات عندها من كلب، وهم قبيلة مشهورين بالجمال وبأمور كثيرة. المراد قال أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة، هذا من أهم كلمة في الحديث، أن الطلاق بات وليس طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي ما في كلام أنها زوجته وترثه، إنما هو طلقها البتة. وينبني على هذا أيضا جواز التطليق البتة، وهو مثل الطلاق الثلاث، وإن كان غير الاختيار، السنة يطلق واحدة، لكن جاء معنا كثيرا وسيأتي أن من الصحابة من يطلق البتة. وقد يقال أن هذه آخر ثلاث تطليقات، يعني أنه طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع، هم هذه البتة. فالبتة قد تطلق على من جمع الثلاث، وقد تطلق على من كانت آخر الثلاث. وهو مريض عبد الرحمن رضي الله عنه، فورثها عثمان بعد، وكلمة بعد أيضا هي الكلمة الثانية المهمة في الأثر، بعد انقضاء العدة. فإذا عندنا الآن أن الأثر اتضح لنا أنه طلقها طلاقا باتا، هي مبتوتة، والأمر الثاني أنها ورثت بعد ما انقضت العدة، هذا هو. وهذا أيضا قال به عمر وعلي وعثمان كما في الأثر وعائشة، يعني الخلفاء على هذا، وهو الصواب ولا شك في ذلك. ما خالف من الصحابة لابن الزبير رضي الله عنه، وابن الزبير قيل له أثر عثمان وقال قد بلغني ولكنها مبتوتة ليست بزوجة، كيف ترث؟ يقول ابن الزبير لا ترث، يعني هذا اجتهاده، ولكن الأكابر قولهم أولى. وفي اختلافات بين السلف يسيرة، فأوسع من طبق هذا الأثر هو مالك رحمه الله، فإن مالك يقول لها الميراث في العدة أو بعد العدة، تزوجت أو لم تتزوج مطلقا، إذا طلقت في مرض الموت أو في مرض اتصلت به الوفاة فإن لها الميراث مطلقا حتى لو تزوجت. حتى قال مالك يعني عبارة، قال لو تزوجت عشرة وكلهم طلقها في مرض اتصل به الموت وعلمت فيما بعد ترثهم كلهم، كل العشر ترثهم. فالمراد ما عند مالك أي قيد في هذا، إنما هو كل مطلقة في مرض الموت أو المرض اللي اتصلت به الوفاة. الإمام أحمد رحمه الله يقيده بالزواج، يقول ترث ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها. سفيان الأوزاعي يقيدونه بالعدة، يقولون ترث ما دامت في العدة، مع أنها الآن مبتوتة لكن ترث ما دامت في العدة. والقول الثالث هذا عليه كثير، حتى هو أكثر المشهور عن عمر وعائشة التقييد بالعدة، ورواية عن عثمان أيضا، وإن كانت هذه الرواية أن فيها بعد انقضاء العدة. ولذلك هذا الفائدة من الإشارة في المتن إلى أن طلحة كان من أعلم الناس بالقصة، هذا الفائدة، لأن عثمان عنه روايتين. فالمراد هنا الخلاصة أنها ترث عند الجميع، لكن مالك قال بلا قيد ولا شرط، حتى لو تزوجت ترث ما دام أنه حصل الطلاق في المرض. وأحمد قيده بالزواج، والأوزاعي وسفيان والبقية قيدوه بالعدة، والشافعي رحمه الله له قولان، قول اتبع في ابن الزبير لأن الشافعي مكي وابن الزبير هو عالم أهل مكة فقال لا ترث، وقول آخر مشهور أنه مع الجماعة أنها ترث. هذا ما يتعلق بطلاق المريض، وينبغي، لأن الآن يقع كثيرا بقصد وبدون قصد، حتى لو ما قصد، أي طلاق وقع في مرض عقبته الوفاة ولو كانت المرأة مبتوتة، بمعنى طلاق بائن، فإنها ترث، فما بالك إذا كان قصد حرمانها من الميراث. ما أكثر ما يحصل هذا الآن، ومع ذلك يؤكل حقه، فينبغي إشاعة هذا الحكم وإظهاره. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل وكان طلقهن وهو مريض. ابن مكمل وهو ابن مكمل هذا هو نفسه عبد الرحمن بن أزهر الزهري، ولذلك قد تجدون في بعض الآثار أن عثمان ورث نساء ابن أزهر، هو ابن مكمل زهري قرشي، وكان في البحرين فأصاب الفالج، والفالج هو الشلل الآن، قد يكون فالج نصفي يعني يفلج البدن، هو الشلل. وكان عنده 3 نسوة، فلما أصابه الشلل طلق 2 قبل موته ب3، لكن المرض فالج، ودائما الآثار بعضها يبين بعض، وقيل إن قبل موته بسنة طلق 2 واستبقى 1، فورثهن عثمان كل 3، لأن الطلاق وقع بعد مرض مخوف أو اتصلت به الوفاة. نعم. أخبرنا حتى أن مالك من اضطراده في الباب هذا رحمة الله عليه يقول حتى لو ملكها أمرها، وهو صحيح، وقال أمرك بيدك، فما اختارت هي الطلاق إلا وهو مريض فإنها ترث، يعني هو ما طلق الآن، هو ملكها أمرها وطلقت هي لكن أثناء المرض. بل قال مالك ما هو أبلغ من ذلك، قال ولو علق الطلاق على وقت، قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم جاء رمضان وهو مريض فإنها ترث. إذن مالك مضطرد اضطراد تام إنها ترث مهما كان، مدام أنه حصل في هذا حتى في هذه الصور هذه. لكن قال إن صح من مرضه صحة واضحة ثم مات فإنها لا ترث، وهذا عند الجميع أنه لو كان بعد المرض صح وسلم وعوفي فإنها لا ترث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سألته أن يطلقها. شوف هنا الآن هي اللي سألت، ومع ذلك ورثها عثمان، هي اللي سألت، دل إن عبد الرحمن، وهذا أبعد، حاشا عبد الرحمن أن يقصد حرمانها من الميراث، وإن كان عبد الرحمن ثريا أعطاه الله من الدنيا والآخرة أيضا وهو من 10 المبشرين، لكن هي التي سألت الطلاق. نعم. أن امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سألته أن يطلقها فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني. وهذا طلاق السنة كما سيأتي، قال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني أخبريني. نعم. فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة، لم يكن بقي لها عليه من الطلاق غيرها. اللي في يحيى العكس، لم يكن بقي له عليها، وهذا هو الظاهر، لم يكن بقي له عليها، لأن الطلاق للرجل، وهذا قد يحتمل هذا، وهنا الاحتمالين موجودة، إما أن طلقها البتة مرة واحدة أو تطليقة هي الأخيرة. نعم. أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. بعد انقضاء العدة، وهذا خلاف القول الآخر وهو المشهور عن عمر وعن عائشة، وهو قول سفيان والأوزاعي أنهم قالوا إذا خرجت من العدة ما ترث. هذا الآن اللي عليها أهل المدينة أن حتى لو كان بعد انقضاء العدة. نعم. الآن الأثر اللي بعد هذا أثر ابن حبان الأنصاري لا مدخل له في طلاق المريض هنا، كما قال ابن عبد البر، إنما هي امرأة في العدة لكن طالت عدتها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال كانت تحت جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها فلم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض. ثم هلك عنها ولم تحض، ولم وليس فلم، ثم هلك عنها ولم تحض كما هو أيضا في رواية يحيى. فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان بن عفان، فقال عثمان رضي الله عنه هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. الهاشمية لامت عثمان فقال هذا عمل ابن عمك، لأنه هاشمي علي هو اللي أشار علينا بهذا. وكان علي نعم المستشار الأمين عند الصديق وعند الفاروق وعند عثمان ثم تولى الخلافة. هذه كما تلاحظون ليس طلاق في المرض، وإن كان يشبهه، فلذلك يعني يشبه المسألة فذكره مالك هنا. وهذه التي ارتفع حيضها بسبب بين وهو الرضاع، وهذه حكمها ليس حكم من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، قد يكون حمل وقد يكون يأس، هذه تسمى مرتابة الثانية التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، فهذه عدتها سنة وستأتي إن شاء الله، والمستحاضة أيضا عدتها سنة، لكن هذه ارتفع الحيض لسبب معروف وهو الرضاع، ومعروف أن الرضاع ما يكون معه حيض ولا حمل إذا كان رضاع بالغ يعني يمنع الحمل، والحيض قد يوجد وقد لا يوجد، فهذه عدتها ثلاث حيض، هذه عدتها ثلاث حيض عند كافة العلماء، ما تكون مثل المرتابة اللي ستأتي، إن هذا أمرها واضح. فكان عند ابن حبان رضي الله عنه هاشمية وأنصارية، فيدل على أن أيضا إن بني هاشم العرب أكفاء لهم، هذا يرد على من قال إن بني هاشم أكفاؤهم بني هاشم والعرب ليسوا أكفاء لهم، والأدلة في هذا كثيرة جدا، وستأتي إن شاء الله في قصة فاطمة بنت قيس لما زوجت أسامة وهو مولى وهي قرشية فهرية. فطلق الأنصارية وهي ترضع، ومرت بها سنة وما حاضت، لكن معروف سبب ارتفاع الحيض، ثم هلك، فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فورث الأنصارية. لماذا ورثها؟ لأنها لا زالت في العدة، لا زالت ما حاضت ثلاث حيض، وهذا خلاف المسألة السابقة. فتكلمت الهاشمية وقالت أشركت الأنصارية معي في الميراث وهو قد طلقها قبل سنة، فقال عثمان يريد أن يقصر المسألة، ما يعني هذه المسألة شرعية، قال هذا ليس أنا، ابن عمك الهاشمي علي هو اللي أوصانا بهذا، هو اللي أشار علينا بهذا، لومي علي لا تلوميني، رضي الله عنهم جميعا. فهذا هو الحكم، الحكم أنها لو طلقت وبقيت سنة ما حضت ثلاث حيض أنها ترث، لا زالت امرأة له. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. نعم، إذا طلق امرأته ثلاثا وهو مريض يعني بته فإنها ترثه، وهذا اللي عليه العمل. وبقي كلمة لمالك موجودة عند يحيى وهي إضافة للباب، قال مالك وإن طلقها وهو مريض غير قبل أن يدخل بها، عقد عليها ثم طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصدق ولها الميراث ولا عدة عليها، العدة بآية الأحزاب ما عليها عدة، ونصف الصدق بآية البقرة، وهنا لها الميراث. قال مالك فإن دخل بها فلها الميراث والمهر كله. إذن قال إن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق والميراث ولا عدة عليها، فإن دخل بها فلها الميراث والمهر كله. قال البكر والثيب في هذا عندنا سواء، كل هذا سد للذريعة. نعم. باب ما جاء في طلاق العبد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أنس مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن بأن يأتي عثمان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه، فسألهما فابتدراه جميعا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك. نعم، هذا نفيع مكاتب لأم سلمة أو عبد، والفرق بين العبد والمكاتب أن المكاتب عبد، ولكنه دخل مع سيده في عقد كتابة أن يعطيها أقساط معينة، إذا وفى الأقساط يعتق. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مال الله الذي آتاكم. وفي هذا دلالة أن المكاتب حكم حكم العبد في كل أحكامه، حتى أنه يباع ويرهن. المكاتب حكم حكم القن، كما في الحديث: المكاتب قن، يعني عبد كامل عبودية ما بقي عليه درهم، لأنه قد يعجز ولو آخر قسط، يعجز فيرجع كما كان، فلذلك حكم حكم العبيد. هذه المسألة أيها الإخوة ستأتي إن شاء الله في كلام سعيد، وهو أن أكثر السلف يقولون: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. هذه قاعدة عنده، وستأتي في كلام سعيد: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. مثال ذلك: لو كان عبد وتحت حرة فإن الطلاق للرجال، فيكون العبد طلاق ثنتين، لأن الثلاث ما تتنصف الطلقة، هو على النصف من الحر، لكن ما يكون طلقة ونصف، تكون ثنتين. والحرة زوجته عدتها ثلاث حيض، لأن العدد ينظر فيها للنساء والطلاق ينظر فيه للرجال للأزواج. ولو كان العكس: حر وتحته أمة، فإن الحر له ثلاث تطليقات والأمة عدتها حيضتان، لأن الحيض أيضا لا تتنصف. فإذا الطلاق بالرجال، لأن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهو بيد الرجال، فيحسب ينظر في وضع الرجل. والعدة للنساء، لأن قال: فإذا بلغنا أجلهن ونحو ذلك، يخاطب النساء. هذا قول عثمان وزيد وابن عباس في الأصح عنه، عثمان وزيد وابن عباس، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومعهم الليث، كلهم يقولون الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، مالك والشافعي وأحمد ومعهم الليث. القول الثاني وهو قول علي وابن مسعود أئمة العراق في وقتهم، وما دخل العراق أجل منهم، ومعهم ابن عباس في إحدى الروايتين وإن كان الأولى هي الأصح عنه، أنهم قالوا: الطلاق والعدة بالنساء، محسوبة بالنساء، فالحر التي تحته أمه له تطليقتين فقط، يحسب بالمرأة دائما، والعبد اللي تحت حرة له ثلاث تطليقات، والعدد بالنساء. العدد متفق عليه عند الاثنين، لكن الطلاق لمن؟ وهذا قول سفيان وأهل العراق، تبعوا في ذلك علي وابن مسعود. والأظهر الله أعلم هو القول الأول، وعليه الأئمة الثلاثة أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. فهذا نفيع تحته امرأة حرة، وفي هذا معنى أن العبد يجوز أن ينكح امرأة حرة، إذا أذن له سيده ينكح امرأة حرة، وهذا لا يعيب المرأة، كان رجل صالح فإنه ما يضره. وهذا أيضا يدل على مسألة الكفاءة، فإن الكفاءة عند مالك وأكثر العلم إنما هي في الدين، وباقي الأمور ما يعتبرون، لكن عند الشافعي إنها حق للأولياء، إن اعترضوا لهم الحق، وإذا ما اعترضوا فالنكاح صحيح. وأما عند الإمام مالك يقول: الدين ثم الدين ثم الدين، كما قال عمر: كرم المرء تقواه وحسبه دينه ومروءة خلقه. ولذلك العبد والحرة، أو الحرة والعبد، والوضيع والشريف، واللي كان مولى واللي عربي صميم، كلهم أكفاء لبعض، بمعنى أن أرادوا يتناكحون يتزوجون، ما يمنعون من ذلك. فطلق هذا العبد الحرة طلقتين، طلقة ثم طلقة، ثم أراد أن يراجعها، فقالت أمهات المؤمنين: استفتي. فذهب إلى عثمان يسأله، فوجد عند الدرج وبيده زيد بن ثابت، نعم الاثنين، ولذلك هؤلاء هم اللي أفتوا له. فقال: أنا عندي حرة وطلقت ثنتين، فابتدراها الاثنين سوا، قالوا: حرمت عليك، حرمت عليك، خلاص حتى تنكح زوجا غير، مع أنها حرة، لأن الطلاق بالرجال. وفي هذا أيضا أن كلمة علي الحرام أو أنت علي حرام من ثلاث، لأن هنا قال حرمت عليك، مثل لو قال علي الحرام تحسب ثلاث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه حرمت عليك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. يقول ابن عمر إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه، حرة كانت أو أمة، الطلاق بالرجال. وقال عدة الحرة ثلاث حيض، هذا الآن ستأتينا مسألة حيض في تفسير الأقراء. شوف كيف كلام ابن عمر الآن، مالك عن نافع بن عمر قال عدة الحرة ثلاث حيض، مع أنه مشهور عن أهل المدينة وسيأتي أنهم يقولون ثلاثة أطهار على حسب الأقراء، وعدة الأمة حيضة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. نعم، هذه مسألة أخرى، الطلاق بيد العبد ولا بيد السيد؟ الطلاق للعبد ولا لسيد؟ لأن العبد مملوك ولسيده. أكثر العلماء والصحابة كما قال ابن عمر هنا أن الطلاق بيد العبد هو ليطلق، كما في الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ومروي عن جابر وابن عباس أنهم قالوا الطلاق بيد السيد، لكن هذا محمول على أنه في بعض الألفاظ عن ابن عباس أنه موقوف على إذن السيد ولا هو ليطلق العبد. لكن إن كان هذا ثابت عنهم فإن قد ثبت عن عمر وعلي وابن عمر كما تسمعون أن الطلاق بيد العبد ليس لسيده من أمر الطلاق شيء، لأن هو الزوج. الأمر الثاني قال فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه، معنى أن السيد له أن يتملك من مال عبده ما يشاء، لأن هو وما ملك لسيده، فله أن يأخذ أمة غلامه أو أمة أمته. ولكن إن كانت فراشة للعبد فلا يجوز للسيد أن يطأها حتى يستبرئها، المرأة ما تكون فراش الاثنين في وقت واحد البتة في شريعتنا، فله أن يأخذها يملكها من عبده، ولكن إن أرادها فراشا يستبرئها. وكذلك العكس للسيد أن يملك من إمائه لعبيده ما يطؤون، كان ابن عمر يأذن لعبيده أن يتسروا مما يملك. فالمقصود هنا والله أعلم قول مالك أن يأخذ الرجل أمة غلامه لا بأس يأخذها، لأن هو وهي كلهم ملك له، ولا يملك العبد إلا ما ملك سيده، العبد ما يملك إلا شيء يملك سيده، ولذلك العبد ما عليه زكاة والمكاتب ما عليه زكاة لأنهم ليسوا مالكين للمال. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك. هذا الحكم هو القول الظاهر والصواب كما تقدم. نعم. باب ما جاء في متعة الطلاق. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته فمتعها بوليدة. متعة الطلاق سنة متروكة الآن، لا يكاد أحد يفعلها إلا من اتقى الله، والله عز وجل أصلا ربطها بالتقوى وبالإحسان، قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وفي الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، هي حق على المحسنين وعلى المتقين. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وش معنى متعة الطلاق؟ معناها أن كل مطلقة لها متعة، بمعنى تعطيها شيء من الدنيا من باب العشرة بالمعروف، هذا آخر الاتصال بينكم، تعطيها شيء من الدنيا. وكما قال تعالى: على الموسع الموسر قدره وعلى المقتر قدره، ولذلك ليس لها حد كما سيقول مالك، وليست بواجبة. لو كانت واجبة لقدرت، لأن الواجب يقدر، الصلاة كذا ركعة، الزكاة كذا وكذا، الصيام شهر، الحج، لكن هذه ليست واجبة، لكنها حق على المتقين وعلى المحسنين. أكثر المطلقين الآن بس ليته يمسك لسانه ويسكت ويذكر بالخير، تجده يلحقها الشر. لكن المؤمن المحسن المتقي إذا طلقها يمتعها. قيل: أعلاه خادم وأدناه خاتم، يعني بعض العلماء قال من خادم تعطيها عبد أو وليدة إلى خاتم على حسب ما تستطيع. الآن مثلا تعطيها 5,000 10,000 20,000، إذا كان ثري يعطيها أرض، يعطيها بيت، يعطيها سيارة، إن كان إنه فقير يعطيها ما يستطيع، هذا من العشرة بالمعروف. ولذلك الله قال: هو ما يستطيع إلا المحسن والمتقي. الإسلام مهما افترقوا لابد أن يبقى المعاشرة بالمعروف. الحسن بن علي رضي الله عنه من أسخياء العالم، كان الحسن بن علي والحسين بن علي وسعيد بن العاص يضربهم مثل، وعبد الله بن جعفر، ثلاثة من بني هاشم واحد من بني أمية، يضربهم مثل في السخاء، وقد جمع أخبارهم بن أبي الدنيا في رسالة عجب. فكان والحسن أيضا مزواج مطلق، حتى قام أبوه تبرأ قال: أني أبرأ إليكم من الحسن، ترى يزوج ويطلق، قالوا نريده ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أسخى الناس وأحسن خلق، لو طلق النساء كلهن. فامرأة متعها ب10,000 درهم وزقين من عسل، يعني قربتين من عسل، ومع ذلك قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، يعني مع كثرة هذه المتعة قالت من حبيب مفارق. فالمراد أنها متعة، سنة متروكة الآن أيضا لابد هذه تنشر وتظهر. يقال: إذا طلقت بالطلاق السني متعها، أعطها ما تستطيع. نعم. وبعضهم قال: إلى نصف الصداق، لأنك أنت لو طلقت قبل الدخول مع أن ما حصل بينكم معاشرة فرض الله عليك نصف الصداق، فكذلك إذا حصل معاشرة وأنت مقتدر إلى نصف الصداق أعطيها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. يقول ابن عمر: اللي ما دخل عليها وأعطاها الله نصف الصداق يكفيها، وأما الباقي كل مطلقة لا متعة. سبحان الله، ما أكثر ما تندث الأحكام ولا يعمل بها إلا من وفقه الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك. نعم. قال مالك: وليس للمتعة عندنا حد معروف في قليل ولا كثير، لأن الله قال على المقتر كذا وعلى الموسر كذا، ولو كانت واجبة لقدرت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. نعم. باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. الأمة، لأن الحرة ستأتي في حديث فاطمة بنت قيس، هنا أمة طلقت البتة وهي حامل، فلها حكم يخصها، لأن الحرة لو طلقت البتة وهي حامل فلها النفقة في كتاب الله. قال تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ولو كانت مبتوتة. فقد يقول قائل: هذا الحكم خاص عام في الحرة والأمة، ولذلك بوب مالك هذا الباب. مالك يستشهد بأكمل الآية، سياق الآية، أن الله قال بعدها: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الشاهد أنه ربط الاسترضاع بالإنفاق، وسيأتي كلام مالك. نعم. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة طلاقا بائنا وهي حامل النفقة إذا لم يكن له عليها رجعة. هذا يعني صفة كاشفة، يكفي عنها كلمة طلاقا بائنا، بس يريد أن يبين إذا لم يكن له عليها رجعة. وفي نسخة يحيى أيضا بعد كلمة مملوكة: ولا على عبد طلق حرة. وهذا يوضح أيضا كلام مالك اللي تحت، فيكون أيضا: ولا على عبد طلق حرة. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. نعم، الرقم هذا 1649 خطأ، لأن هذه ليست مسألة جديدة. مالك الآن سيفسر الآية، فالترقيم هذا خطأ، ما اكتملت المسألة. نعم. قال مالك: فليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين. هذا في تصحيف فاحش، قال: فليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين. ليس عند ويسترضع لابنه. يقول مالك: ليس على الحر أن يسترضع لابنه وابن هذا عبد قوم آخرين، وذلك إذا كانت أمه أمه. فإذا كان لا يسترضع له فمن باب أولى لا ينفق على أمه، لأنه إنما تنفق عليها إذا كانت حاملا لأجل الولد. فإذا كان الولد هذا ما يلزمك أن تسترضع له، فلا يلزمك أن تنفق على أمه. شوف كيف فهم الآية إذا اكتملت. نعم. قال مالك: فليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذنه، وذلك الأمر عندنا. والجملة الأخرى أيضا متعلقة بما أضفناه: ولا على عبد طلق حره. كذلك العبد كيف ينفق على من لا يملك سيده إلا بإذن السيد. وهذا والله أعلم المسألة هذه، لأن النفقة مقابل التمكين والتسليم حتى في الحرة، إذا ما سلمت له ما ينفق عليها، تكون ناشز. وهنا عندنا أمة سيدها يملكها وقد زوجها لرجل، فهي بالنهار عند سيدها تخدمه، وبالليل عند زوجها فراش له. فإذا كان ما مكن منها التسليم التام ما يلزم نفقة عليها، وكذلك إذا طلقها لا يلزمه نفقة حتى لو كانت حاملا. وأما الحرة فإنها إذا كانت حامل بنص القرآن ينفق عليها، ولذلك أفردوا هذا الباب ليبينوا أن الآية خاصة بالحرائر، والدليل تكملة الآية كما قال مالك، وأن الأمة ليس لها نفقة. نعم. باب أما الرجعية، هذه إذا طلقت البتة. أما الرجعية فعلى الحر والأمة والعبد أن ينفق إذا كان سلمت له. النفقة دائم مربوطة بالاستمتاع والتمكين، أما إذا كانت لا يتمكن منها ولا يستمتع بها كيف ينفق عليه؟ نعم. باب عدة التي تفقد زوجها. نعم، الآن بدأ في أبواب العدد، وبقي أحكام طلاق لكن يدخل بعض الأشياء فيها. الآن أبواب العدد، والعدد هي أمور أوجبها الله على النساء أن تعتد إذا طلقت. والمعتدات سبع، المعتدات سبع، يعني سبعة أصناف عندنا، وكلها موجودة أو أكثرها في القرآن وبعضها في السنة. عندنا ذوات الأقراء، يعني التي تحيض، وعندنا ذوات الأشهر، وهي اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وعندنا ذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه ثلاث. وعندنا المرتابة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، قد يكون حمل قد يكون يأس، يمكنه ارتفع ولا عاد يعود لأنها قريبة من 45، هذه المرتابة. وعندنا امرأة المفقود والغايب، هذه لها عدة مستقلة. وعندنا السادسة المتوفى عنها زوجها بلا حمل، أيضا هذه لها عدة. وعندنا المستحاضة سبع، كل واحدة لها عدة تخصها. إذن ذوات الأقراء وذوات الأشهر وذوات الأحمال والمرتابة من حمل أو يأس أو غيره، وامرأة المفقود والغايب والمستحاضة، والسابعة المتوفى عنها بلا حمل، عدتهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه كلها ستأتي. بدأ مالك رحمة الله عليه بعدة امرأة المفقود والغائب اللي فقد زوجه، اختفى، كم تعتد إذا أرادت أن تتزوج؟ هذا فيه رفع ضرر عليها. نعم. باب عدة التي تفقد زوجها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. نعم. هذا قول عمر. عمر له في المسألة قول ذو جزئين: الجزء الأول الانتظار هذه المدة، والجزء الثاني التخيير لو رجع. مالك أخذ بجزء من قول عمر وترك جزء كما سيأتي، وغيره أيضا. إذن قال عمر في امرأة المفقود اللي فقد إنها إذا فقدت زوجها فلم تدري أين هو تنتظر 4 سنين. 4 سنين، وال4 سنين لماذا؟ لأن أعلى مدة الحمل 4 سنين، الحمل أقله 6 أشهر وأعلاه 4 سنين. يعني في العادة ما وجد امرأة يبقى الحمل عندها أكثر من 4 سنين. ثم بعد ال4 سنين تعتد 4 أشهر و10 أيام ثم تحل الأزواج بعد ال4 سنين. لكن ال4 سنين تحسب من ماذا؟ ليس من يوم فقده، من يوم رفعت للسلطان. من يوم رفعت للسلطان تحسب ال4 سنين. لأن ستأتينا الآن قصص كثيرة كلها أن امرأة، يعني من ضمن ما جاء في القصة هذه قصة ذكرها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، قصة الأنصاري، أن كان في أهله عشاء، وهذه اشتهرت القصة وعليها العمل، كان في أهله بعد العشاء ثم استطير، ذهب إلى الحرة واستطير، استطارته الجن أخذته، وهذا كان معروف وفي أشعار العرب معروف هذا. فمكثت امرأتها 4 سنين وهي تنتظر، ثم رفعت أمرها إلى عمر بعد 4 سنين، قالت ذهب واختفى، سأل جماعته قالوا صحيح ما عاد ندري أين هو. فقال عمر انتظري 4 سنين أخرى، يعني حسب من يوم رفعت لي، هكذا في نص عبد الرزاق بن أبي شيبة، وهذا هو اللي عملوا بهؤلاء. ثم بعد 4 سنين جاءت قال اعتدي 4 أشهر و10 أيام على أنه متوفى، ثم اعتدت 4 أشهر و10 أيام قال تزوجي، هم تزوجت، وبعد فترة جاء الزوج الأول وقال يا أمير المؤمنين استعديك على من عدا على أهلي. فخاف عمر، قال من؟ قال أنت. قال ما شأنك؟ قال أنا الذي زوجت أهلي وأنا غائب، لا طلقت ولا مت، هذا أنا أمامك. وشوف قوله لا طلقت ولا مت، هذا اللي عمل به علي، إن ستأتي إن شاء الله قول. فقال أين كنت؟ قال استطارتني الجن، كنت في شعاب الحرة هذه فأخذتني الجن وذهبت معهم في أرض ما أدري أين الأرض هذه، وكانوا قوم كفار، ومكثت معهم 4 سنين وغزاهم قوم مسلمون وانتصروا عليهم. قالوا أنت وش دينك؟ قل دين الإسلام. قالوا تريد تبقى معنا؟ نحن مثلك مسلمين ولا نرجعك إلى أهلك. قلت ارجعوني إلى أهلي. قال فأرجعوني، أما في الليل فأحدثهم ويحدثوني، وأما في النهار إعصار من ريح أتبعه حتى أدخلوني المدينة. فلما جئت وأقبلت على البيت أمسكوا بجماعتي، قالوا المرأة ترى تزوجت والرجل عنده، والآن يا أمير المؤمنين أنصفني زوجتي، لا طلقت ولا مت. فقال عمر الأمر سهل، نخيرك، وهذا الذي ما عمل بمالك، نخيرك إن شئت زوجتك وإن شئت صداقك، الزوجة والصداق. فقال أريد الصداق، دام تزوجت ما أريدها، فأعطوه الصداق، حتى أن زوجته أعانت الزوج الجديد من عنده، الصداق كان 4000 والجديد ما عنده 2000، وعانت الزوجة 2000 وأخذ صداق، لأن عمر عده مثل العقد الموقوف، يعني كأن العقد هذا، يعني هم لماذا استشكل على الفقهاء كافة ليس مالك فقط، لأن قالوا كيف الآن يزوجه ثم إذا جاء الزوج الجديد قال أنت أحق بها، معناه أن الزواج في زواج معلق. نقول لا، هذا عقد موقوف على إذن صاحب الحق، مثل العقد الموقوف، الوصية الموقوفة على إذن الورثة وبيع الفضول وغيره. وأيضا قصة أخرى أيضا حصلت في وقت عثمان، هذا قضاء عمر الآن، كذلك عثمان قضى بالتخير، ومع ذلك سبحان الله ما عمل به كل المذاهب، ما تعمل بالتخير إذا جاء الزوج ويستنكرون. حتى عاد بعد ذلك المتأخرين أساءوا الأدب، يعني الأوائل مثل ما قال مالك الناس ينكرونه وسكت، لكن المتأخرين أساءوا الأدب. يقول ابن تيمية إن عندنا من القضاة والمفتين يقولون لو أحد قضى بقضاء عمر هذا في التخير ينقض حكمه، لأن هذا ليس بمسألة اجتهادية، هذا باطل، عمر ينقض حكمه. ثم ليس عمر وعثمان وعلي كلهم على هذا، يدلك على أنه أحيانا يحصل بعد شديد، يعجزون عن فهم ما وصل إليه الصحابة ثم يبررون العجز هذا بأن هذا باطل وينقض. ليش؟ لأنهم تبعوا المذاهب وما علموا عن الصحابة، أو علموا وقالوا أكيد علماء نعلم. عثمان أيضا، هذه سهيمة الشيبانية وقيل إنها سهية أيضا، ذهب زوجها لكن هذه غائب، والغائب مثل المفقود كما سيأتي، طلقها طلاق معلن، لكن لما ذهب راجعها وأشهد، وهي ما علمت أنه راجعها وذهب هو، لما انتهت من عدتها تزوجت، هي تزوجت أبو العباس بن طريف أو العباس بن طريف. لما تزوجت ودخل الزوج رجع الأول واشتكى إلى عثمان رضي الله عنه، وعثمان محصور في الحصار لما حاصروا الخوارج، قال عثمان أفتيكم عن على هذا الحال؟ قالوا أمر ابتلينا به وقع، أفتنا. فقال عثمان رضي الله عنه الخيار، يخير الأول بين الصداق أو زوجته. فلم يمض الحكم لأن عثمان محصور، استفتوا علي بعد ذلك، وعلي أيضا في القتال في الفتنة، قال على هذه الحال؟ قالوا لابد. قال ماذا قضى فيها عثمان؟ فأخبره، قال القول ما قال عثمان. لكن هنا قالوا إن علي كأنه أمضى قضى عثمان، لكن علي له قول مشهور عنه أنه قال امرأة المفقود امرأة ابتليت، ما لها إلا تصبر أو يأتيها خبر موت أو طلاق، تنتظر إلى الأبد. وهذا قول علي وابن مسعود في العراق، وعليها العراق ومنهم الإمام أحمد، قال امرأة المفقود، أحمد في أحد روايته قال امرأة ابتليت وما يفك العقدة إلا موت أو طلاق، فتنتظر حتى يجعل لها فرج ومخرج أو تتعوض الله عز وجل. هذا مذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود. وكان الشافعي ببغداد يقول بقول عمر في العدة هذه، فلما رجع إلى مصر قال بقول علي، رجع إلى قول علي رضي الله عنه في المفقود. نعم. وإن كان عند مالك ترى ليس كل مفقود، عند مالك رحمه الله والأئمة المفقودون أنواع أربعة، منهم اللي دخل في أرض العدو، دخل في أرض العدو وانقطعت أخباره أو أسره العدو، فهذا عند الجميع أنها تنتظر إلين يبلغ عمره من ولادته من 70 إلى 80، يعني حتى يغلب على الظن أنه مات. هذا اللي دخل في أرض العدو ما عاد ندري، لكنه غالب أمره أو أسير، هذا النوع الأول والثاني. ومنهم عند مالك الذي قتل في فتن بين المسلمين، ليس بين المسلمين الكفار، بين المسلمين، ورجع الناس، واللي رجع واللي منهزم رجعوا وهو ما جاء خبره، فقال مالك هذا يجتهد فيه الإمام، هذا يجتهد فيه الإمام، يقضي في كل مسألة بحسب ما يغلب على ظنه. إنما المفقود اللي يتكلم عنه مالك اللي ذهب لتجارة ونحوها انقطعت أخباره وما عاد يدرى عنه، هذا هو اللي قال تصبر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل الأزواج. ويوجد ترى هذا يوجد، أنا أعرف رجل يعني ليس ببعيد منا، تقريبا أخ لعمي من الأم، مفقود من فترة طويلة ما يدرى عنه، ذهب هو شاب مغاضبة بينه وبين أخيه، هو سوي وشاب وإلى الآن ما يدرى عنه، يعني كل 10 سنين 20 سنة يجيهم واحد يقول رأيته في المكان الفلاني، رأيته في المكان. لكن هذا ما تزوج، اختفى عن أهله وهو شاب. وفي قصة طريفة لأبي كتف أيضا، هو أشهد على رجعتها وما علمت فتزوجت، وهذا يدل على مسألة ستأتينا عن عمر، فعلم هو بالكوفة وجاء مسرع وجاء العمر، قال عمر إن أدركتها قبل أن يدخل الزوج فأنت حق بها، وأعطاه كتاب بذلك لأنه يعني جاب الشهود إن راجع، فجاء يحث راحلته، فجاء يوم العرس وهي قد تزينت للثاني، فدخل هذا أبو كتف وحلفها إن الثاني ما أصابها فحلفت، فأغلق الباب وأخرجهم واستفاد من العرس، هو صارت الزينة له. فلما جاء الصباح أخرج كتاب عمر، قال هذا كتاب عمر، وهذا يدل على أن المسألة مربوطة بالدخول وليس بالعقد كما سيأتي الآن. نعم. قال مالك: وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، فإذا تزوجت بعد انقضاء عدتها فإن دخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا. شوف مالك هنا ربطها بالعقد، قال المفقود أو الغائب إن جاء وهي ما عقد عليها فهو أحق بها، وأما إن عقد عليها سواء دخل الثاني ولا ما دخل فلا سبيل للأول عليه، ربطها بالعقد، وهذا عليه المدنيين من أصحابه. وأما ابن القاسم في المدونة فيقول أفتى مالك قبل موته بسنة أنها مربوطة بالدخول وليس بالعقد، إن دخل الثاني ليس الأول عليها سبيل، وهذا يقول عبد الملك بن حبيب أيضا إن مالك رجع إليه. نعم. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عمر يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في المرأة. يقول مالك أدركت الناس ينكرون اللي قاله بعض الناس على عمر، لكن هذا ثابت عن عمر كما قال أهل الحديث ومنهم ابن عبد البر، قال هذا ثابت عن عمر بالأسانيد اللي مثل الشمس وقصص اشتهرت، قصة صاحب الحرة وقصة أبو كتف وقصة هذه سهيمة وزوجها العثمان وعلي، فليظهر الله أعلم، ولا شك في هذا أن حتى وإن كان المذاهب كلها ما تقول بالتخير هذا، لكن الصواب الذي لا شك فيه التخير، أنه ليس كما قال مالك إن عقد الثاني عليها لا سبيل الأول عليه البت، لا، أنه إن جاء الثاني فهو أحق بها يخير إن شاءها وإن شاء الصداق. ثم عاد اختلفوا عن الصداق من ليغرمه، منهم من قال يغرمه الزوج الثاني ومنهم من قال يغرمه تغرمه المرأة. نعم. قال مالك ولذلك حتى نعم قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته إياها، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوج أنه فتزوجت، بلغها الطلاق وما بلغت الرجعة فتزوجت. نعم. وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول إليها. شوف هنا قال الدخول، لكن حتى الحالة الثانية نفسها، ولذلك أيضا هذه المسألة في الرواية الأخرى ليست موجودة، رقم 54 قال مالك وبلغني أن عمر، لأن هذه تكملة. نعم. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها. يعني الأثرين هذه مدموجة، 53 و 54 كلها أثر واحد. هنا قال عن عمر أنه قال إن دخل وإما دخل لا سبيل لزوجها عليها، يقول ابن عبد البر هذا البلاغ غير مشهور عن عمر، بل المشهور عن عمر قصة أبي كتف أنه قال إن أدركتها قبل أن يدخل الثاني فأنت حق بها وإن كان قد دخل فليس لك عليه سبيل، وهذا في مسألة الغائب وليس في مسألة المفقود. نعم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت في هذا وفي المفقود إلي. يقول مالك حكم الغائب والمفقود سواء، وليظهر عن عمر التفريق، أنه في الغائب مسألة قصة أبي كتف هذا، وفي المفقود قصة فقيد الحرة وقصة عثمان وعلي لما استفتي وهو محصور. نعم. باب الطلاق والأقراء في عدة الطلاق. إذن هذا النوع الثاني، النوع الأول فرغ منه الآن وهو عدة امرأة المفقود والغائب، هذا أحد الأنواع السبعة، وهو أن عدتها كم؟ 4 سنين، وهذه أطول عدة، 4 سنين، تحسب من يوم رفعت أمرها إلى السلطان، ثم بعد 4 سنين تعتد 4 أشهر و10 أيام، هكذا أفتى عمر وعثمان وعلي، وعمر خاصة في الجزء الأول اللي هو، ثم تحل الأزواج. هذه امرأة المفقود. وقول علي رضي الله عنه لا تقدم، قول علي وابن مسعود قالوا امرأة ابتليت تصبر إلى ما شاء الله، إلى أن يأتيها موت أو طلاق. الآن النوع الثاني ذوات الأقراء اللي يأتيهن الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن يطلق لها النساء. نعم، هذا حديث ابن عمر، حديث عظيم، حديث طلاق امرأته وهي حائض، وهو الطلاق هذا ليس هو الطلاق الصحيح، لأنه ليست مستقبل العدة، إذا كانت وهي حائض ليست مستقبل العدة، فالطلاق في الحائض ممنوع ومنهي عنه، وحكمه أنه لا يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم تغيظ على عبد الله بن عمر، لكنه كان جاهل، قال أرأيت إن عجز أو استحمق، ولذلك أبوه رضي الله عنه يعني من باب المزاح اللي مخلوط بجد قالوا له لا تولي ابنك الخلافة، دائما يأتيك أحيانا مستشارين يريدونها ملك، فيروى أنه يمزح، قال ابني ما عرف يطلق زوجته، ولكن والله نعم الرجل عبد الله بن عمر، ولذلك قال هو مع الستة وليس له من أمر شيء، الخلافة إن كانت خير يكفي عمر وإن كانت شر يكفي عمر من أهله. وابن عمر كان صغير شاب، كان عمره 15 تقريبا لما طلق، ما علم، طلق وهي حائض، ولذلك إذا كان يسأل قال أرأيت إن عجز أو استحمق، يعني أصابه عجز ما تعلم أو حمق ما تحسب. الشاهد أن هذا الطلاق في الحيض منهي عنه، لماذا؟ لأن الحيض هو البيئة المثالية للطلاق الذي يبغضه الله، المرأة نفسيا متوترة لما يحدث في جسدها من التغيرات، والرجل أيضا ممنوع من جماعها هو وبعيد عنها، والمشاكل تكثر، وحتى الآن حتى في غير الطلاق يحصل نوع من التوترات في أيام الحيض، فهذا بيئة الشيطان، فلذلك نهي الرجل أن يطلق والمرأة حائض حتى تكون طاهرا له أن يطأها في طهر لم يمسها فيه، فإن شاء طلق إذا كان اتقى الله طلقة واحدة، فهذا حكمه وهذه حكمته. وأما وقوعه وهي المسألة الخطيرة جدا، فإنه يقع عند كافة العلماء والصحابة، لأنها عصمة انفكت باللفظ بغض النظر هو أصاب أو أخطأ، لأن هذه ليست عبادة تقول لا تنفذ حتى توافق السنة وتكون على الحق، لا، هذه عصمة ربطها الله باللفظ وحصل اللفظ. وللأسف الشديد هذه من المسائل الكبار جدا والتي تقشعر لها الأبدان، 3 مسائل في الطلاق كلها مخيفة جدا، السلف والصحابة والناس في وادي واليفتاب الآن في وادي، مسألة الثلاث سواء أنها تحسب واحدة خطيرة جدا، كل ما أتذكرها والله يقف شعر رأسي، ما في لهم سند لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأدلة، ولا حتى ابن عبد البر حتى في المسألة يقول ما نعرف إلا أهل البدع والجهل هم اللي يقولون بهذا، ثم تنصب. ومسألة الطلاق في الحيض يقولون أنها ما تحسب، كل العلماء والصحابة على أنها تحسب حتى ابن عمر نفسه، ومسألة الحلف بالطلاق وستأتينا الآن يقولون كفارة يمين، والناس والعلماء يقولون الحلف بالطلاق طلاق، وكم من الفروج استحلت بمثل هالفتاوى، والمشكلة لو كان فيه آثار متعارضة، الناس كلهم الكافة في وادي والمتأخرين في واد آخر، والمشكلة مسألة خطيرة، أبضاع وفروج وأنساب يتساهل فيها، ليس تساهل يعني، لكن ثقة، المتأخر يأخذ عن متأخر ويثق وهكذا. طيب ومن أمامكم؟ وكان ابن عبد البر ومن قبله ابن حزم الأئمة يقولون إيتوا بصحابة، قالوا بهذا في المسائل الثلاث، إيتوا بالعلماء بالأئمة اللي قبلكم، إن الثلاث واحدة، إن الطلاق في الحيض ما يقع، إن الحلف بالطلاق هكذا بكل سهولة. الآن يقال كفارة يمين، هو قال علي الطلاق، يقال لك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين وارجع لأهلك. ابن سيرين أي مسألة فيها اختلاف ما يفتي فيها، وبعد الآن أمور عظام ينبغي والله الانتباه لها المسائل. مما يدل على وقوع عدة أمور، المسألة الأولى أن ابن عمر كان يفتي بذلك، كان ابن عمر إذا سئل من طلق في الحيض قال وقعت، هذا ابن عمر هو صاحب القصة، كان يفتي إلى أن مات بأنه يقع، هذه واحدة. الأمر الثاني ابن عمر علل، قالوا تقع، قال أرأيت إن عجز أو استحمق، وهذه حتى في مسائل التوحيد يقال اللي يشرك بالله، ما يقال أنه جاهل، يقال كما قال ابن عمر أرأيت إن عجز أو استحمق أهو معذور؟ ابن عمر يقول أرأيت إن عجز أو استحمق فما أهو معذور؟ عاجز وركب الحموقة وطلق في الحيض، لكن الحيض هذا مربوط به. إذن ابن عمر نفسه يعلل. الثالث ابن عمر كان يسأل هل حسبت؟ فقال نعم في آثار كثيرة. الرابع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق. إذن أربعة أشياء، كان يسأل وكان يعلل وكان يفتي بذلك وكان يقول، كل هذا يطرح لرواية شاذة معلولة عند أبي داود من رواية ابن جريج عن أبي الزبير المكي أن قال لم يرها شيئا، وعلق عليها أبو داود وقال والناس على خلاف ما قال أبو الزبير، أبو داود نفسه ما سكت عنها. ثم تترك كل الأمور هذه، قال لا لم يرها شيئا، حتى لم يرها شيئا في لفظ آخر إن مقصود لم يرها شيئا في العدة وليس في التطليقات، يعني ما تحسب الحيضة هذه في العدد، هذا أيضا تأويل لها أنه لم يرها شيئا في العدة وليس في التطليقات. لكن المسألة الآن كيف يقال هذا؟ سبحان الله العظيم، أمر يعني عجيب للغاية. فعلى كل حال يقول ابن عبد البر لا أعرف من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع إلا أهل البدع والجهل وشذوذ روي عن بعض الأوائل، عن بعض قال فلان من أهل العراق، شذوذ روي لم يعرج عليها أهل العلم، وفي وقتنا صار هو الأصل. هذه مسألة وقوعه. في مسألة هنا هل يجبر على الرجعة؟ يجبر أنه يراجع لو طلق في الحيض، عند مالك يجبر، وعند الأئمة الآخرين يؤمر ولا يجبر. ومثله من طلق في النفاس، أيضا النفاس بيئة أيضا مناسبة للطلاق، ممنوع منها وبعيد عنها، فكذلك لا يطلق في النفاس. هذا الطلاق في الحيض، وبقي مسائل كثيرة فيه وفي الأقراء إن شاء الله نكملها بإذن الله في الأسبوع القادم.